لا إله إلا الله. لا لا سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم حقا وصدقا ويقينا. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا، يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا، واسمح لنا بالرضا، واغفر لنا ما مضى. يا رسول الله، يا نور حياتي، يا رسول الله، يا رسول الله، عندما أهتف باسمك يتجلى النور، يتجلى النور، يتجلى النور في روحي وفي كل كيان. يا رسول الله، يا نور حياتي، عندما أهتف باسمك تجلى النور، يتجلى النور، يتجلى النور في روحي وفي كل كيان. وأحس الراحة الكبرى، قلبي ولساني وأحس الراحة الكبرى بقلبي ولساني وأنا أهتف من أعماق ذاتي رب صلي دائما واقبل صلاتي واقبل صلاتي لنبي الله يا رسول الله يا ساكن قلب الصالحين يا رسول الله يا ساكن قلب الصالحين يا سلاما وحنانا يا سلاما وحنانا من إله العالمين يا رسول الله يا ساكن قلب الصالحين يا سلاما وحنانا من إله العالمين صلوات الحب يا فيض الندى من لدن مولاك يا كنز الهدى يوم أهداك إله الكون للناس هدايا يوم أسري بك يا مختار أولاك العناية وتجلى الحق بالنور علي وسقاك العلم والحكمة آية رب صلي دائما واقبل صلاتي وسلامي لنبي الله يا أحمد عفوك ورضاك يا رب الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا إمام المجاهدين ويا صفوة المرسلين الصلاة والسلام عليك وعلى آلك وأصحابك أجمعين. الصلاة والسلام عليك عليك يا من بك يرحمنا الله. الصلاة والسلام عليك عليك يا من بالمدينة المنورة أسكنك الله، صلى الله عليك والحمد لله رب العالمين.